بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان آخر ما انتهينا إليه في درس ليلة البارحة ما يتعلق في حق من سمع الإقامة أو من خرج إلى الصلاة كما جاء في الأحاديث، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، وفي بعض الروايات والوقار، وفي بعضها ولا تسرعوا، فإن رسول صلى الله عليه وسلم أكد ذلك بعدم الإسراع. تكلمنا عن هذه المسألة: ولا تسرعوا فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية: فقضوا. وسيأتي الكلام حول هاتين الجملتين. وأيضا رأينا كما في حديث زيد بن ثابت قال: أقيمت الصلاة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأنا معه، فقارب بين خطاه فقال: أتدري لما فعلت هذا؟ حتى تكثر خطانا إلى الصلاة. وبهذا نتبين أيها الإخوة بأنه لا ينبغي أن يسرع إلى الصلاة إذا سمع الإنسان الإقامة، ولكن العلماء من نص إذا كان يسعى أو يحرص على أن يدرك الركعة لا تفوته فله أن يسرع، ولكن أن يسرع نوعا من الإسراع وليس الإسراع الذي يقبح فعله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: باب الجماعة. قال: ولا بأس أن يسرع شيئا إذا خاف فوات الركعة. وقلنا شيئا نكرة، والمراد به أي إسراع، وليس به الإسراع الذي استنكر الذي هو نوع من الجري. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولا تسرعوا فأتوها وعليكم السكينة ولا تسرعوا، فأكد ذلك. قال: لأنه جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا الفوات. وهذا أثر أيضا عن الإمام إسحاق بن راهويه من العلماء الأعلام الذين كانوا في درجة الإمام أحمد وغيره ممن عاصروا أيضا. قال رحمه الله تعالى: فإن أدركه راكعا كبر للإحرام وهو قائم، ثم كبر أخرى للركوع. هذه مسألة مهمة وينبغي أن ينتبه لها بعض الإخوة الذين لا يدركون أهمية هذه المسألة، لأن بعض الناس يأتي مسرعا ونتيجة سرعته حرصه على أن يدرك الإمام راكعا فيدرك الركعة فهو يكبر، وربما قصد بتكبيرته تكبيرة ماذا الركوع، فهذه لا تعتبر ركعة، لأنه كما هو معلوم التكبير أنواع، من التكبير ما هو ركن وهو تكبيرة الإحرام، لأن هذا هو مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فلننتبه لهذا. إذن إذا دخلت المسجد وقد ركع الإمام فأنت بين أمرين: إما أن ترك أولاً، إما أن تكبر أولا وتقصد بذلك تكبيرة الإحرام، ثم تكبر مرة أخرى تكبيرة الركوع فتركز إن كان عندك وقت، أو أن تكبر تكبيرة واحدة تقصد بها تكبيرة الإحرام وتدخل فيها تكبيرة الركوع، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. هذه قاعدة فقهية، هذه مسألة من المسائل التي تداخل فيها العبادات. تأتي: فإما أن تكبر أولا تكبيرة الإحرام وأنت قائم منتصب لأن محلها القيام، ثم تكبر للركوع فتهوي راكعا فتدرك الإمام. وسيأتي الكلام أيضا عن هذه المسألة عندما نتحدث عن حديث: فما أدركتم فأتموا. ثم أو أنك تكبر تكبيرة واحدة تنوي بها تكبيرة ماذا الإحرام وتدخل فيها تكبيرة الركوع، فلننتبه لهذا. قال: فإن أدركه راكعا كبر للإحرام وهو قائم ثم كبر أخرى للركوع. لماذا قيد المؤلف ذلك بقوله وهو قائم؟ لأن تكبيرة الإحرام تكون في حالة القيام، لا تكون في حالة الخفض في حالة الركوع، وإنما الذي تكبر وأنت تهوي إلى الركوع أو تنزل الركوع هي تكبيرة الركوع. قال: فإن كبر واحدة أجزأه. ربما بعضنا يظن أحكام الصلاة يسيرة، لكن هو عندما يسمع المؤلف هذا لا يتعرض لكل الفروع، لا يعرض لكل المسائل، ولكن يأتي بكثير منها. علينا أن ندرك أهمية هذه الأمور، لأنك قد تفعل عملا تفسد به صلاتك. كما قلنا تكبر تكبيرة الركوع وتمشي لأنك تريد أن تلحق الإمام، وهناك ما هو أهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يهيئ المسلم للصلاة وللخشوع قال: ولا تسرعوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال: فإن كبر واحدة أجزأه نص عليه. هذا الذي ذكرت لكم تكبيرة واحدة لكن تقصد بها تكبيرة الإحرام، أما أن تقصد بها تكبيرة الركوع فأكثر العلماء على أن ذلك لا يصح، وهناك من يصحح لكنهم قلة. ولذلك أنت إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرك بأنك في حكم المصلي كما جاء في رواية مسلم: إذا خرج أحدكم إلى المسجد فإنه يعمد إلى الصلاة أو يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، يعني إذا خرج يقصد الصلاة عامد للصلاة فهو في حكم المصلي. إذا ما دام يحصل على الأجر فلماذا يسرع؟ قال: واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما. واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم. قال: يعني تكبيرة واحدة. نعم. قال: وإن أدرك قدر ما يجزئ في الركوع مع الإمام أدرك الركعة. هذه مسألة مهمة، وما أدري ربما نبحثها هنا أو بعد ذلك عند الحديث، ولكن المؤلف عرض للحديث. هذه قضية مهمة وهي متعلقة تماما بهذا الحديث، ولكن المؤلف سيأتي بعد ذلك فيناقش قضية ومسألة مهمة: هل ما يدركه المتأخر عن بعض أجزاء الصلاة أول الصلاة وآخرها؟ من العلماء من يقول إن ما تدركه من الصلاة مع الإمام هو أولها، وما تؤديه تتمه وآخرها، ومنهم من يقول لا، إن ما تدركه مع الإمام هو آخر صلاتك وما تقضيه هو أولها، والخلاف في لفظتي فأتموا واقضوا. ومن هنا ترون اللفظان أوجد خلافا بين العلماء في هذه المسألة، وبحمد الله عند الجمهور لا يترتب على الأمر فساد الصلاة أو صحتها، ولكن الأمر ماذا؟ أنك تقرأ عند الجمهور على أي الصورتين، على أي الحالتين، تقرأ سورة وتقرأ يعني تقرأ الفاتحة ومعها سورة. قال: وإن أدرك قدر ما يجزئ في الركوع مع الإمام أدرك الركعة، فإن لم يدرك ذلك لم يكن مدركا لها. هذا الآن أنك تدرك جزءا من الركعة، ولكن ستأتي مسألة أخرى لا يعرض لها المؤلف، ولكن نحن سنعرض لها بمناسبة الحديث عندما يتكلم عما يدركه المأموم مع الإمام إذا سبقه. هل ما يدركه أول الصلاة وآخرها؟ نتكلم بعد ذلك هل تدرك الركعة بإدراك الركوع أو لا، وما ورد في ذلك من الخلاف، وما هو حجة كل فريق، وهذه من المسائل التي ننبه في إجاز على أقوال العلماء فيه. قال: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أدركتم الإمام في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. رواه أبو داود رحمه الله. هذا حقيقة الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أو من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. هذا هو اللفظ. الأخوة المعلقان جزاهم الله خيرا نبه على ذلك، يعني هذا ما جاء بلفظ الحديث الذي في الكتاب، وإنما لفظ الحديث الذي أبي داود أو غيره: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وعند غيره من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك على تقدير محذوف أي تقدير فقد أدرك الصلاة، وهذا يجوز الحذف. قال وإن أدركه في سجود أو جلوس كبر للإحرام. ولكن إذا أدركته في حالة الركوع والسجود فإنه ينبغي أن تدخل مع الإمام في ذلك، ولكن لا تعتبر مدركا للركعة، ولكن ينبغي أن تدخل في الصلاة مباشرة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في الحديث: إذا دخلتم إلى الصلاة وأنا قائم أو راكع وساجد فليكن أحدكم معي على الحالة التي أنا عليها. يعني إن جئت والإماء كما قال صلى الله عليه وسلم أنا جئت بالحديث، بمعنى إذا جئت والإمام راكع وإن كان في حالة السجود فاسجد معه، إن كان بين السجدتين فكذلك، إن كان قد رفع رأسه من السجود فنعم. بعض الناس يقف ينتظر حتى يفرغ الإمام ثم يقوم للركعة الثانية أو الثالثة، لا، عليك أن تدخل، وهذا نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنك إذا جئت إلى الصلاة قال وأنا راكع أو ساجد أو قام أو وأنا قائم أو ساجد أو راكع فليكن أحدكم معي على حالتي التي أنا عليها، إذن تكون معه على تلك الحالة. قال وإن أدركه في سجود أو جلوس كبر للإحرام وانحط من غير تكبير لأنه لم يدرك محل التكبير من السجود. ما هو محل التكبير أيها الإخوة؟ هو الركوع، وهنا وأيضا لم يدرك محل التكبير ليسجد، فأنت جيت والإمام ساجد فتكبر تكبيرة الإحرام وتدخل، وقد فاتتك تكبيرة الركوع أولا ثم فاتتك تكبيرة السجود مع الإمام فإنك تهوي. ومن العلماء خارج المذهب من قال يكبر للسجود أيضا وينزل، لأن السجود لا يزال. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أحس بداخل في القيام أو الركوع استحب له انتظاره. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، وسنعلق عليها من ناحية عقدية، لأننا حقيقة لا نفوت مثل هذه الأمور لأهميتها، فربما تمر بنا بعض القضايا اليسيرة التي لا ننتبه لها، ولذلك ترون وقع خلاف بين العلماء في هذه المسألة. فمن العلماء المذهب الذي ندرسه يقولون يستحب إذا كان الإمام يصلي بالناس وأحس بداخل فإنه ينتظر حتى يعطيه الفرصة ليدرك ماذا؟ الركعة، فيكون ذلك عونا له على الخير. ففي المذهب رأي الإمام أنه يستحب، ومن الحنابلة من قال هو جائز ولا يستحب، لكن عندما ننظر إلى جمهور العلماء كالحنفية والشافعية يقولون إن ذلك لا يشرع، لا ينبغي الانتظار لما في ذلك من التشريك في العبادة، فهو كمثل الرياء. وتعلمون أيها الإخوة خطورة الرياء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حذر أصحابه عن ماذا؟ عن الشرك الأصغر، قال إياكم والشرك الأصغر، ثم بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. انظروا ثلاث ظلمات: نملة سوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، تجد الإنسان يقف يصلي ولكنه يرى حوله أحد من الناس ربما له مكان أو مهض فيحسن صلاته، يطيل في القيام في الركوع في السجود، إذن هو راء في صلاته، يعني في صلاته هذا قصد أن يحسنها لأجل أن يقول فلان إنه يحسن صلاته، أو لأجل أن يذكره بأن فلان من المحافظين على الصلاة الخاشعين الذين يتدللون، ونسي أنه في حالة مناجاة لربه. ولذلك الرسول قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، ثم ضرب له عليه الصلاة والسلام مثلا. هذه المسألة قرأها القارئ إذا حس بداخل. من العلماء من قال يستحب له أن ينتظر، لماذا؟ لأنه ينتظر شخصا ليدرك جزءا من الصلاة قد يفوته، فهذا إعانة على الخير، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من التعاون على البر والتقوى. لكن أكثر العلماء تشددا في ذلك واحتياطا قالوا لا، لأنه ربما لو فتح هذا المجال فتجدن الإمام قد يتضاق ينتظر حتى يقول أنت الذي دخلت يا فلان، ومع ذلك أنا طلت تدرك الصلاة، فيتطرق الأمر لأن يكون فيه شيء من الرياء أو التشريك، وهذه عبادة لا تجوز إلا لله كما قالوا، مع أن الآخرين لا يقصدون التشريك. وجاءت في ذلك عدة أحاديث، منها الحديث الذي هو نص في المسألة يذكره المؤلف، إن الفريق الآخر الذين يعارضون يضعفون الحديث وهو حديث ضعيف، لكن لو صح الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر ينتظر حتى لا يسمع قرع قدم، يعني لا يسمع صوت قدم تسكت، يتوقف الناس ثم بعد ذلك يكبل ليعطي الناس. فأولئك قالوا وهل يقاس على رسول الله غيره؟ رسول الله لا يرائي في دين الله ولا ينتظر أحدا. ومع ذلك الذين قالوا هؤلاء كالحنابلة وبعض السلف قالوا ولكن يفعل ذلك مع أهل الفضل والخير والصلاح، هم الذين ينتظرون، فإنهم يعطون الفرصة ليدرك ذلك لحرصهم على ماذا لحاقب الصلاة. إذن أنا نبهت على هذه القضية لماذا؟ حتى لا يكون الذي يتقدم في الصلاة أن يقصد ذلك أنه جامل فلان فانتظر قليلا ليدرك، لا، هذه صلاة عبادة الله سبحانه وتعالى ليس فيها مجاملة، ولكن الذين استحبوا وجادوا ذلك لا يقصدون المجاملة، وإنما قصدوا أن في ذلك إعانة على الخير وعلى التقوى والصلاح، وفي ذلك تمكين للداخل الذي قد يكون معذورا أن يعطى فرصة ليلحق. أنا الراجح أن الأخ يسأل، يعني يقول أنت عرضت لنا مذهب الأكثر ومذهب الحنابل ومع بعض السلف كالأوزاعي وغير الحنابلة، ما هو الأرجح؟ أنا أقول في الحقيقة الراجح هو الوسط. إن كان الذي ينتظر الداخل لا يفكر بزيد من الناس ولا بعم ولا قصد أنه يريد فلانا حتى يقول فلان انتظر، وإنما يريد فقط الخير له أي داخل، فهذا ليس فيه شيء، فأنا مع هذا القول. أما إذا قصد به نوعا من الرياء ومجاملة الداخل ربما يكون فلانا فلا ينبغي هذا. أيضا فيه شروط، لا بد أن تراعي أحوال المأمومين، يعني أنت ربما تنتظر ويكون معك عدد من الناس فيهم الكبير فيهم الضعيف، هذا يشق عليهم، وبخاصة في حالة الركوع، فإن بعض الأئمة ربما يطيل الركوع، والركوع فيه مشق على كبير السن أو من يجد ألما في ظهره فيتأذى بذلك، فهنا راعى فردا وأضر بما هو أكثر من الفرد، ومصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الواحد. قال وإذا حس بداخل في القيام أو الركوع استحب له انتظاره ما لم يشق على المأمومين، لما روى ابن أبي أوفى رضي الله عنه. ابن أبي أوفى هو الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى، هو الذي روى الحديث المشهور غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنوات نأكل الجراد، وهو حجة لجمهور العلماء على المالكية الذين لهم رأي في مسألة الجهاد، وفيت هذا إن شاء الله صلاة عين. قال لما روى ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، حتى لا يسمع وقع قدم. هذا الحديث تكلم فيه العلماء وفي سنده كلام، إذن هو حديث ضعيف، ولذلك رده الذين قالوا بأن ذلك لا يشرع، لكن أولئك أيضا وهؤلاء تمسكوا بأدلة أخرى عامة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة في حديث صحيح ركب الحسن على ظهره فأطال السجود، فقال إنما أطلت السجود لأن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله. انظروا إلى ركب رسول الله وإلى تواضع يصعد طفل صغير ابن ابنته فاطمة على ظهره وهو في الصلاة، ومع ذلك يجبر بخاطره يطيل سجوده، والسجود عبادة وأقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، لماذا؟ حتى لا يعاجل ذلك الصغير فيحصل في نفسه شيء. وفي رواية أخرى أنه صعد على ظهره الحسن والحسين، يعني الحسن الكبير والحسين إنما هو الصغير، لكن هذا حديث عام، لكن الحنابلة احتجوا به في هذه المسألة، وهو أن الرسول أطال في سجوده حتى لا يعجل على ابنه الحسن فتتأثر نفسه بذلك. وأيضا قصة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة يريد أن يطيل فيها فيسمع بكاء الطفل فيسرع في الصلاة فيخفف مخافة أن يشق على أمه، لأن الأم إذا صرخ ابنها وتألم وصاح فإنها تتثلل، وتعلمون أكثر الناس شفقة على الإبن إنما هي الأم. ولذلك قال نزلنا فحنى علينا حنو المرضعات على الحطيم، يعني فما في أكثر حنو على الولد من أمه. فينبغي للمسلم أن يعرف قيمة الأم أو قيمة الوالدين عموما. قال ولأنه انتظار ليدرك المأموم، ولأنه انتظار ليدرك المأموم على وجه لا يشق فلم يكره كالانتظار في صلاة الخوف. أنا قلت لكم إن كان المنتظر يريد خيرا ليس له هدف من أهداف الدنيا أو مجاملة الداخل فهذا ليس فيه شيء، أما إن كان فعلا يتوقع أن فلان من الناس سيدخل فيطيل لأجل فلان والآخرون يتحملون المشقة فلا. قال إلا أن يكون الجمع كثيرا فإنه لا يستحق، لأنه يتعذر إلا أن يكون فيهم من يشق عليه، ولأنه يفوت حق جماعة فيه لأجل واحد. أنتم رأيتم ماذا حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البارحة، حديث جابر أفتان يا معاذ، وكرر ذلك مرارا وعاتبه، وأن ذلك أن الإمام ينبغي أن يرغب الناس في الصلاة وأن يحفزهم عليها وأن يجذبهم إلى صلاة الجماعة، لأنه إذا خفف وكان لطيفا معهم وراعى أحوالهم تجد الناس يقدمون. لذلك قلت لك قصة الرجل في الحديث الصحيح الذي قال يا رسول الله إني أغاب أو أتخلف عن صلاة الغداء صلاة الفجر وما لم من الأهمية لأن فلان يطول بنا. فيقول أبو مسعود الصحابي راوي الحديث ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضب غضبا أشد منه في ذلك، يعني في تلك الحالة. ثم قال أيها الناس إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. قال المصنف رحمه الله ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة ويبني عليها. ومن كبر قبل سلام الإمام، هذه مسألة أيضا قدمها المؤلف وسيشير إلى، يعني أنت إذا جئت والإمام بعد لم يسلم، يعني لم ينصرف من الصلاة، وكبرت ودخلت معه قبل أن يلتفت عن يمينه، هل تكون أدركت الجماعة وحصلت على فضيلتها؟ نعم، معروف أن الأمور تتفاوت. إذن هذا هو رأي جماهير العلماء، يقولون من أدرك الإمام في أي جزء من الصلاة فإنما هو يدرك فضيلة الجماعة، فإنه يدرك فضيلة الجماعة. ومن العلماء من قال، وهذا مروي عن أبي هريرة وأخذ به بعض أيضا علماء الشافعية، قالوا لا تدرك الركعة إلا بإدراك ماذا؟ لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة، لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة. ويستدلون بحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وأيضا يستدلون بالجمعة. فما الجواب عن ذلك؟ ما الجواب عن حديث إذا كان جماهير العلماء يقولون من أدرك جزءا من الصلاة وأدرك الإمام في أي حالة من أحواله قبل أن يسلم فيكون أدرك الجماعة، دليلهم الحديث الذي معنا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قولوا فأتموا دليل على أنك تدرك الجماعة في أي جزء من أجزاء الصلاة. لكن ما الجواب عن حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذا لم يدرك ركعة، وحديث من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة؟ الجمعة لا خلاف فيها، لا تدرك إلا بإدراك ركعة. إذن ما الجواب عن هذا الحديث؟ الجواب بأن ذلك ورد في الأوقات أيها الإخوة، من أدرك ركعة من الصلاة يعني أدركها قبل أن يخرج الوقت، من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يخرج عليه الوقت فإنه يدرك ما بعد الصلاة. وتكلمنا عن هذه المسألة في الجامعة وشرنا إليها، وأنه بالنسبة له عذار كالحائض والنفس والصغير إذا بلغ والمجنون إذا عقل والكافر إذا أسلم، أدرك ركعة قبل المغرب فإنه يصلي الظهر والعصر. إذن هذا هو المراد، إذن هذا في الأوقات. وأما الجمعة ففيها حديث خاص من أدرك ركعة من الجمعة. إذا الجمع لا تعارض بين الأحاديث، لأن الحديث الذي معنا فما أدركتم فأتموا وما فاتكم ماذا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، نقول نص في هذه المسألة بأنك تدرك الجماعة بإدراك أي جزء منها. وحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة هذا خاص بالأوقات. إذا أدركت ركعة في أي وقت من أوقات الصلاة وخرج الوقت وأنت تصلي بقية الصلاة تكون قد أدركت الصلاة، ولا تكون بمنزلة من خرج عليه الوقت فصلى أصلا. أيها الأخ المسافر إذا كان وراء إمام يتم فإنه يقتدي بالإمام، يعني يقتدي بالإمام، وإذا كان هو حاضر والإمام مسافر فإنه يتم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. فأنت إذا كنت مقيم وصليت وراء مسافر هو يفرغ وأنت تقوم تأتي ببقية صلاتك. إذا كنت مسافرا والإمام مقيم فأنت تقتدي بالإمام، إنما جعل الإمام ليتم به، وهذا سيأتي في صلاة السفر. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته. هذه مسألة مهمة، وربما كثير منا يستغرب هذا، لأن يعني أكثرنا تعود أن ما يدركه هو ماذا أول الصلاة فيأتي ببقية، هذا عند الغالب. لكن هل ما تدركه من الصلاة هو أولها أو هو آخرها؟ الخلاف يرجع إلى فأتموا وإلى فقدوا، فأيهما؟ قال: وما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته لا يستفتع فيه. آخر صلاته، يعني ما تدركه مع الإمام يقول المؤلف هو آخر صلاته، وربما هذا خلاف ما يعرفه الكثير منا ويطبقه، لكن سيأتي بالرواية الأخرى. هذا عند الحنابلة وجمع من العلماء، لكن لو خرجنا عن مذهبهم لكان مذهب الكثير والأكثر هو العكس، يعني عكس هذا الذي يذكره المؤلف، يعني أكثر العلماء مع الرواية الأخرى للإمام أحمد. وما يقضيه أولها، أنا أتكلم عن هذا بالتفصيل. وما يقضيه أولها يستفتح، يعني المؤلف ماذا يقول؟ يقول إذا جئت مثلا في صلاة الرباعية وقد فاتتك ركعتان وأدركت ركعتين مع الإمام، هل هذا الذي أدركته هو أول الصلاة وآخرها؟ المؤلف يقول فيه روايتان في المذهب، المشهور في المذهب أن ما تدركه هو آخر الصلاة، وما تؤديه بعد ذلك هو ماذا؟ هو آخر الصلاة، هو أول الصلاة. ومن هنا الخلاف في رواية إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فأتموا وما فاتكم فقضوا، الخلاف بين اللفظين هنا. فلفظ فأتموا هذا هو المشهور، أكثر الروايات عن حفاظ الحديث فأتموا، وهذه حجة لأكثر العلماء بأن ما تدركه أول الصلاة. رواية فقضوا هذه على أن ما تدركه آخر الصلاة وما فاتك هو أول الصلاة، لأنها هي التي مضت مع الإمام، هذا هو، وهذا رواية فقضه. حتى أنه أن الإمام مسلم في كتابه المعروف في التمييز ضعف وهن هذه الرواية فقضه، ولكنها في الحقيقة رواية صحيحة جاءت متعددة في الصحيحين وفي نعم الإمام مسلم ذكر سندها ولم يذكر لفظها، لكنه ساق السند الذي فيه فقضه. إذن كلا الروايتين في الحقيقة صحيحة، فأتموا وقضه، لكن المشهورة أكثرها هي فأتموا. فعلى القول بأنها فأتموا يكون ما تدركه من الصلاة مع الإمام هو آخر، هو أول صلاتك، وهذا هو الواقع أيها الإخوة. أنت لا تنظر إلى حالة الإمام، ولكن انظر إلى حالتك أنت، فأنت دخلت مع الإمام فأدركت من الرباعية اثنتين، هاتين الاثنتين هل تعتبر أول صلاتك؟ في الواقع تعتبر أول الصلاة بالنسبة لك، لأنك بعد لم تصل، لأن الأخير يسبقه شيء، حتى تقول هذا متأخر أو هذا أخير يكون قد سبقه الأول، ولا أول بالنسبة للمأموم، وإنما هناك أول بالنسبة لماذا؟ للإمام. هذا دليل. الدليل الآخر حجة للرواية الأخرى التي أخذ بها أكثر العلماء، أنهم أيضا قالوا لو كان ما يدركه مع الإمام هو آخر صلاته لكفاه التشهد مع الإمام، فإنه سيتشهد مع الإمام بعد أن يأخذ الركعتين أو أن يأخذ ماذا الثالثة من المغرب، سيتشهد مع الإمام يحضر معه التشهد الأخير، ثم يقوم فيأتي بالركعتين التي قلنا هي أول صلاته، فلا يحتاج قالوا إذن إلى تشهد آخر لأنه قد تشهد. إذن كونه يتشهد مرة أخرى هذا دليل على أنه قد أدرك أول الصلاة ولم يدرك آخرها. لكن أطمئن الإخوة بأن الخلاف بين الجمهور هو في الحقيقة يعني لا ينتهي إلى شيء، إنما هو ينتهي إلى أمر واحد، أنهم قالوا سواء قلت هذا أو هذا هم متفقون على أنك في الركعتين الأخيرتين سواء قلنا هي الأولى بالنسبة لك أو الأخيرة بالنسبة لك تقرأ مع الفاتحة سورة. ولكن استدل الجمهور أيضا بحديث أورده البيهقي في سننه أيضا صححه كثير منهم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أدركت من صلاتك فهو أولها، ما أدركت من صلاتك مع الإمام فهو أولها، وما فاتك من فقض وقض ما فاتك من القراءة، وقض ما فاتك معه من القراءة. إذن الحديث ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، وما سبقك به الإمام وقض ما سبقك به من القراءة. هذا الحديث لو أنه صح باتفاق العلماء لرفع الخلاف في هذه القضية، ومع ذلك حقيقة أنا أميل إلى رأي الذين يقولون بأن ما تدركه أول الصلاة وليس آخرها لقوة حجة هؤلاء، وهي روايتان في المذهب. قال وما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته لا يستفتع فيه، لا يستفتع يعني دعاء الاستفتاح، يعني يقول لا يستفتح به. وما يقضيه أولها، وما يقضيه أولها يستفتح إذا قال، يعني هو يريد حجة لهذا القول، هو يريد أن يثبت حجة لهذا القول، لكن القول الآخر في نظري أقوى حجة لوجود الحديث الذي ذكرت لكم واشتهار رواية فأتموا، والواقع أيضا أن ما تدركه مع الإمام هو أول صلاتك وليس آخرها. أنت إذا جيت وقد فاتتك ركعتان هذه بداية بالنسبة لك وليس في آخر الصلاة. والخلاف أيها الإخوة فقط، حتى قال بعض العلماء بأن الخلاف هنا لا ثمرة منه بين الجمهور، لكن هناك من يوجب القراءة، أما من يوجب القراءة كمثلا إسحاق بن راهويه ومن معه يختلف الأمر، أما عند الأئمة الأربعة فكلهم متفقون على أنك تقرأ في الركعتين الأخيرتين الفاتحة وسورة. إذن المسألة سواء قلت هذا أو ذا، ولذلك المؤلف وربما لا يذكرون لكن يذكر في كتابه اللي هو المغني يبين أنك لو فعلت هذا أو ذاك فهو صحيح. وما يقضيه أولها يستفتح إذا قام إليه ويستعيد، ويستعيد لقول النبي، لماذا يستفتح ويستعيد؟ لأنه أول الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما فاتكم فقضوا. ولكن الرواية الأخرى التي يعني عرفت واشتهرت عن الحفاظ وهي أكثر هي رواية فأتموا، وفرق بين الإتمام والقضاء. الإتمام معناتك بدأت شيء فتتمه، فما أدركته من الركعتين هي أول صلاة تتمها، لكن لما نقول فقضي أنت تقضي شيئا فائت، إذن ما أدركته هو يكون ماذا آخر الصلاة، وهناك الذي تقضيه هو أول. قال والمقضي هو الفائت، وعنه رحمه الله، ولذلك احتج بهذه الرواية عنه أي وعن الإمام أحمد. قال وعنه رحمه الله إنما يدركه أولها وما يقضيه آخرها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وما فاتكم فأتموا. قال وأنا أرجح حقيقة هذا القول، يعني أنا أميل إلى هذا القول إلى هذه الرواية. قال والأول المشهور، المشهور لكن ليس شرطا أيها الإخوة، يعني بعضنا يظن أني عندما أجد روايات في المذهب هذه مشهورة وهذه غير مشهورة بأن غير المشهورة مثلا بأن المشهورة هي الصحيحة، لا، يعني لما نأتي مثلا إلى المذهب يقولون أي جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، هذه مما انفرد به مذهب الحنابلة، وفيه رواية مرجوحة جدا يتفقون مع الجمهور بأن الجلد جلد الميت إذا دبغ فهو طاهر، وهذا فيه نصوص عن الرسول إذا دبغ الإيهاب فقد طهر، إذا ظرف لما يستقبل، أيما من صيغ الأمور أيما إيهاب دبغ فقد طهر. وقرص في ميتة ميمونة، الشاة التي لي ميمونة، هل انتفعتم بجلدها؟ إذن هذه فيها نصوص. وهذا كل المذاهب أيها الأخوة، لا تستطيع أن تقطع بأن تقول الحق كله محصور في المذهب الفلاني، لا، لكن قد تجد المذهب الفلاني يعنى بالأدلة أكثر، اشتهر إمامه بحفظ الأحاديث بالأثار، نعم، لكن ليس شرطا أن تقول الحق كله محصور في قول هذا الإمام، لا، ولكن كل الأئمة رحمهم الله تعالى يريد الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهل سبيل، فما وجد من الأئمة من أبي حنيفة حتى أحمد إلا ويريد الحق، يريد الوصول إليه، إذا تبين له الحق وهو على خطأ رجع إلى الحق، هذا هو شأن الأئمة العاملين في كل وقت من الأئمة الأربع وغيرهم حتى وقتنا هذا. أما من يعمل بعكس ذلك فهذا يتبع هواه، والله تعالى يقول لنبيه داود: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فضلك عن سبيل الله. والتعصب يطمس، التعصب لا، ما يطمس الحق، يجعلك تخدم الحق وتأخذ بالباطل لأنه يتفق مع هواك ومع تريد، كما ترون بعض المتعصبين. كل مذهب من المذاهب مع تفاوت يوجد فيه متعصب، فتجده يتعصب لهذا المذهب لأنه قول فلان. إذا كان هناك تعصب فتعصب لأقوال الصحابة فهم أولى. قال: والأول المشهور لأنه يقرأ فيما يقضيه بالسورة بعد الفاتحة، فكان أول صلاته كما لو بدأ به، فإن لم يدرك إلا ركعة من المغرب أو الرباعية. وإذا هذه قد تكون بالنسبة لكثير منكم أغرب أيضا. قال: نحن نعرف إذا أدركت مثلا ركعة من المغرب أو من العشاء مثلا فإنك تقوم وتأتي بركعة ثم تجلس التشهد، ليس كذلك؟ كلنا نعمل، لكن هناك رأي لا، أنك تأتي بركعتين ثم ماذا تجلس، فإن كانت المغرب تكون انتهيت، وإن كانت غيرها تأتي أيضا بالركعة الباقية، هذا الذي سيذكره المؤلف. لكن كلام المؤلف هنا يوحي إلى ترجيح الرواية الثانية. قال فإن لم يدرك إلا ركعة من المغرب أو الرباعية ففي موضع تشهده روايتان. أما بالنسبة للصلاة الصبح لا تدخل في هذا الموضوع، إحداهما يأتي بركعتين متواليتين. ثم أدركت ركعة من المغرب فتأتي بركعتين بعدها، يعني أكملت الصلاة ثم تجلس. لماذا؟ لأن ما فاتك هو أول الصلاة، والذي فاتك كم ركعة ولا ركعتان؟ ركعتان الأولى والثانية، وأنت أدركت الإمام في الثالثة. فإذا قلنا إن ما تدركه هو آخر الصلاة وما يفوتك أولها، إذا نأتي بأول الصلاة، ما هو أولها؟ الركعة والثانية. وكذلك الحال بالنسبة للصلاة الرباعية. قال: إحداهما يأتي بركعتين متواليتين ثم يتشهد، لأن المقضية أول صلاته. قال: ثم يتشهد، ولم يقل يسلم، لأنه بالنسبة للرباعية لم ينتهي بعد. وهذا صفة أول الصلاة، ولأنهما ركعتان يقرأ فيهما بالسورة، فكانتا متواليتين كغير المسبوق. قال: والثانية، والرواية الثانية وهي الأرجح أيضا، يأتي بركعة ثم يجلس. يأتي بركعة التي هي الثانية بالنسبة للمغرب وللرباعية ويجلس، وهذا الذي نعمله، ربما كلنا نعمل هذا، أنا ما أدري في أحد يعمل الرواية الأخرى، ما أدري. قال: يأتي بركعة ثم يجلس، لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه. إذن القول الثاني والرواية الثانية لها حجة أو سند نقل عن الصحابة أو بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وسعيد بن المسيب ومسروق. ابن مسعود من الصحابة، وسعيد بن المسيب من التابعين، ومسروق أيضا من التابعين، إذن وثر ذلك عن صحابي وعن اثنين من التابعين، وأوثر أيضا عن غير هؤلاء، وهذا هو رأي الجمهور أيضا، لكن المؤلفون لا يتكلم عن المذاهب، هذه الرواية الأخرى هي أيضا رأي الجمهور. قال: فإذا جلس مع الإمام في تشهده الأخير كرر التشهد الأول. هذه مسألة مهمة مرتبطة بالأولى، ولكن انتبهوا أيها الإخوة، فإذا جلست مع الإمام، أنت فاتك مثلا جلست أدركت الإمام مثلا في التشهد الأول وجلست معه، وستدرك الإمام أيضا في التشهد الأخير وتجلس معه وستعود تتم وتأتي بتشهد أخير. فكلامه هنا إلى التشهد الوسط الذي يكون أخيرا بالنسبة للإمام ومن معه من أدرك الصلاة بتمامها، وهو بالنسبة لك لا يعتبر أيضا الأخير. فالمؤلف هنا ينبه يقول عليك أن تكرر التشهد الأول. ما هو التشهد الأول؟ نحن قرأناه، تشهد عبد الله بن مسعود وتشهد عبد الله بن عباس. الحنابل أخذوا برواية والحنفية اللي هي التشهد الذي نعرفه نحن جميعا، التحيات لله والصلوات والطيبات، وهناك تشهد آخر التحيات لله الزاكيات، وهناك تشهد آخر التحيات المباركات الطيبات. هذه كلها وردت، يختلف العلماء فيها، لكن أشهرها الذي هو التشهد المشهور، تشهد عبد الله بن مسعود الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه الصحابة كما يعلمه السورة من القرآن، وهذا الذي نحفظه وحفظناه من كنا صغار في الابتداء أيضا. إذن هذا هو التشهد. التشهد الأول تنتهي عند أنت هنا تقف عند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا تذكره ماذا في التشهد الأخير، وأيضا تتعود من أربع، وهذا كل مرة بنا لعلكم تذكرون الأمور الأربع التي تتعود منها، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذه وردت أيضا فيها حاليا. فأنت عندما تجلس مع الإمام في تشهده الأخير وقد فاتك جزء من الصلاة تقرأ التشهد الأول فتقف، لا تصل إلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما بعدها، قف عند هذا الحد. فإذا ما قمت فأكملت الصلاة فأتي بالتشهد الأخير الأول ضم إليه الأخير، هذا هو مراد المؤلف. فهذه المسألة مرتبطة بالتي قبلها. قال: فإذا جلس مع الإمام في تشهده الأخير كرر التشهد الأول، فإذا قضى ما عليه تشهد، يعني إذا جلس مع الإمام كرر التشهد الأول ولا يزيد، هذا مراد، يعني صورة تماما للتشهد الأول الذي أيضا قرأه مع الإمام، لكن بعد أن يتم صلاة يأتي بالتشهد الأخير. والتشهد الأخير أيها الأخوة ليس منفصلا عن الأول، هو التشهد الأول يضاف إليه أن تصلي على رسول الله إلى آخره وتستعيد من الأمور الأربعة المعروفة. قال: فإذا قضى ما عليه تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم سلم. وأيضا يتعود من الأمور الأربعة، والمسألة فيها كلام مر بنا. إذا رأيتم دقة مسائل الفقه، مع أن الصلاة تعتبر من الأمور الواضحة بالنسبة لغيرها، يعني مسائل الصلاة لا تعتبر من المسائل اللي هي فيها صعوبة وإنما هي ميسرة، لكنها تحتاج إلى انتباه، تحتاج إلى يقظة، إلى أن يدرك المسلم هذا أمر يتعلق بعبادة أول ما تحاسب عنه يوم القيامة. أنت تحاسب عن ماذا؟ أول ما تحاسب عنه عندما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أن تحاسب على الصلاة. فجلس السائل فيقول: لماذا لو حاسب عن الإيمان؟ لا، هذا الذي لا يؤمن يزحل إلى نار جهنم، يذهب به إلى نار جهنم، حصب جهنم أنتم لا واعدون، هؤلاء لا ينظر إليهم. ولذلك الله تعالى يقول: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها، الضمير عن النار، أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. انظروا، لا يسمعون أهل الجنة حسيس جهنم وهي تأكل الأجسام، الصوت هذا الذي يخرج من الأجسام يسمى حسيس، وبعض العلماء فسر ذلك بقول: لا يسمعون حسيس هي الحيات وهي تلدغم، يتحسس من أين لدغت من أي مكان. أهل الجنة لا يسمعون ذلك فهم في نعيم مقيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، هؤلاء هم أهل الجنة. ولذلك سيأتي في حديث آخر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان حديث سيأتي اللي قال فيه الرسول: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، قال: والذي نفسي بيده، في آخر الحديث، وهذا معروف يا رسول، يقسم من الذي، لو رأيتم ما رأيت، قال الرسول، قال: والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. هم سألوا فأخبرهم عليه الصلاة والسلام، ربما يأتي الحديث فنتم ونعلق عليه. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى. في شك، لأن الجماعة، صلاة الجماعة تصبر صلاة الفجر بسبع أو بخمس وعشرين درجة، ففرق بينهما. الإنسان يبحث عن الأجر، يريد الثواب، يريد أن يرفع الله حسناته، فإذا كنت في خطاك إلى المسجد تقارب بها لتكثر حسناتك، كيف لا تسعى إلى مثل ذلك في صلاة الجماعة؟ وصلاة الجماعة فيها سعادة، فيها طمأنينة للنفس، فيها راحة للفؤاد، وهذا معروف عند كل من يحافظ على صلاة الجماعة. تجد الإنسان دائما في راحة، في طمأنينة، في سعادة، تجد أنه مرتاح البال، تجد أنه في راحة مع أهله، مع أبنائه، مع إخوانه، مع أصدقائه، مع جيرانه. هذا الذي يتردد على المثال بإخلاص. قال: فإن لم يجد إلا من قد صلى استحب لبعضهم أن يصلي معه. يعني إذا فاتت الجماعة يستحب له أن يصلي في الجماعة، لكن قد لا يجد، فيأتي إنسان قد صلى. وقد رأيتم بأن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة في هذا المسجد، ثم يرجع إلى قوم بني سلمة ويصلي بهم تلك الصلاة، هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء، يكون إماما أيضا. إذن ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما دخل رجل المسجد وقد انتهت السنة؟ قال: من يتصدق على هذا؟ وفي رواية: ألا رجل يتصدق على هذا؟ وفي رواية أخرى: من يتجر على هذا؟ سماها تجارة. هل هناك تجارة؟ هناك تجارة، تجارة في الدنيا في البيع والشراء، وتجارة أخرى هي تجارة الآخرة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه هي التجارة التي، أما تجارة الدنيا فربما تبور، ولو لم تبر قد تحاسب عليها، وربما تكون أيضا، ربما تكون أيضا مصيبة عليك، ربما تكون نكبة عليك هذه الأموال التي جمعتها، لأنه يحتاج أن تجمعها من طريق حلال. لكن التجارة التي لا تبور هي التجارة التي في طاعة الله، كقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، انظروا بيع وشراء، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. بيع وشراء، هناك ماذا؟ سلعة، وهناك ثمن لها، فالثمن هو جنات عدن، والسلعة هو أن تقدم نفسك فتدافع عن هذا الدين، تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فحينئذ تستحق تلك الجنة. أيها الإخوة، فلننتبه، فهناك تجارتان: تجارة منتهية وغالبها تكون خاسرة لن تؤدي حق الله فيها، تجارة رابحة لا خسارة فيها، وهي التجارة في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه هي التجارة التي تجدها ذخرا لك في الحياة الباقية لا الحياة الفانية. يكون إماما وربما يكون مأموما، ليس شرطا، المهم أنها حصلت الجماعة. معاذ كان إماما له أهل، لأن يؤم أولى منهم، ورأيتم بأن الصغير عمرو بن سليم كان يؤم قومه وهو صغير، وهناك خلاف في إمامة الصغير، ومع ذلك كان يؤمهم لأنه يحفظ من القرآن من يحفظون. المهم أن تكون الصلاة جماعة. وجاءنا حديث الاثنان فما فوقهما جماعة، وبينا ضعفه، وجينا بأحاديث أخرى صحيحة تدل على أن الاثنان فما فوقهما جماعة. قال: فإن لم يجد إلا من قد صلى استحب لبعضهم أن يصلي معه، فيما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن رجلا جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه. على رجل يتصدق، من يتجر على هذا، كل هذا ورد. قال رجل، وفي بعض الروايات أنه أبو بكر. قال: وهذا حديث حسن لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. قال: ويجوز ذلك في جميع المساجد، إلا أن أحمد رضي الله عنه كرهه في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى هذه المسألة. أولا أيها الإخوان، ربما يسمع بعضنا كلمة يعني تنقل عن إمام من الأئمة وعالم من العلماء، فربما يستغرب مثل تلك الكلمة، لماذا يقول ذلك؟ وما الفرق بين هذا المسجد وبين غيره؟ قد يتبادر إلى ذهن أن المسجد الحرام ومسجد رسول الله أولى، فلماذا فرق الإمام أحمد بين هذا وذاك؟ هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن. والمؤلفون لم يذكر علة للمسألة، ولكن العلة ذكرها العلماء، يعني أصحاب المذهب ذكروا ذلك. يعني الإمام أحمد له رواية أنه يكره أن تعاد الصلاة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، أما في غيرها فلا. لكن ما هي العلة؟ العلة قالوا لئلا يتوانى الماموم عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب، لدعوى أنه سيدرك جماعة أخرى في المسجد الحرام، وهذا المسجد يكثر روادهما ويكثر الذين يأتون إلى الصلاة. فأنت لو وازنت بين مسجد رسول الله ربما يعادل الجماعة الذين يصلون فيه الجماعة الذين يصلون في كل مساجد المدينة، فرق كبير بينه وبين غيره. إذن هذا يتكرر فيه، فالإنسان يقول أنا سأدرك الجماعة، تفوتني الأولى فيتوانى فتجده في البيت فينشي الهوين وينشغل بغيره وربما في أمور الدنيا، يقول إذا فاتتني ما شاء الله الحرم مليء من الناس سأجد جماعة. ولذلك عللوا فقالوا لئلا يتوانى عن حضور الجماعة الأولى مع الإمام الراتب، وإدراك الجماعة مع الإمام الراتب إلى فضيلة، لأن هذا هو الإمام الراتب، فأنت معنى هذا أنك تعجلت إلى الصلاة وسارعت إليها وجئت إليها في أول وقتها. ومن أفضل الأعمال أن تؤدي الصلاة في أول وقتها إلا في اشتداد الحر، ولكن مع الإمام، أو صلاة العشاء كان رسول يأخرها أحيانا ويقدمها أحيانا. إذن هذه هي العلة، يعني قالوا حتى لا يتوانى ويتكاسل الناس عن حضور الجماعة فيها في مسجد الحرم وهذا المسجد، بدعوى أنه سيدرك جماعة أخرى سيدرك فضيلة الجماعة، هكذا قالوا. ولكن أنا لا أرى فرقا بين هذا المسجد وبين غيره، لأن الأدلة عامة، الحديث الذي معنا من يتصدق، وهذا ظاهر أنه في مسجد رسول الله، لأنه إذا أطلقت الأحاديث فهي غالبها تأتي إلى مسجد رسول الله لأنه يداوم على الصلاة هنا. كونه يصلي في قباء أو ذهب إلى بني عوف وغيره هذه صلوات نادرة، ولكن صلاته أو صلى في بيتي لكونه مريض هذه كلها نادرة، لكن هو يحافظ عليه الصلاة والسلام على الصلاة في هذا المسجد. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويتبع المأموم الإمام. هذه مسألة مهمة فانتبهوا لها أيها الإخوة. قال: ويتبع المأموم الإمام فيجعل أفعاله بعد أفعاله. تعلمون الصلاة أيها الإخوة تقوم على أمرين: أفعال وأقوال. فمثل الأقوال القراءة، التكبير، يعني تقول الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وهناك أيضا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ربي اغفر لي، وهناك تلها أقوال. وهناك أفعال، الأفعال مثل ماذا؟ القيام، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع من السجود، الجلسة بين السجدتين، الجلوس للتشهد الأول والأخير، هذه نسميها أفعال. فأنت مطالب بأن تتبع الإمام في كل شيء إلا في قول آمين، فإنك تؤمر مع الإمام. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمين وتأمين الإمام غفر له. إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وقول بلال: يا رسول الله تسبقني بآمين. قال: ويتبع المأموم الإمام فيجعل أفعاله بعد أفعاله، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. متفق عليه. قال: والفاء للتعقيب. وقال في حديث أبي موسى رضي الله عنه: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، رواه مسلم. في رواية عند الإمام مسلم التي أشرت إليها قبل قليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس. كثيرا ما يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، بل الله تعالى خاطبه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد، إلى آخره. ما نريد أن نعرض المسائل في هذا الموضوع، ولكن جاء في حديث وأفسد في رواية مسلم في رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس إنما أنا إمامكم. إنما ذات حصر، إنما أنا إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، يعني بالسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإني أراكم أمامي ومن خلفي، يعني أراكم أمامي وأراكم من خلفي. وهذه مسألة قد يأتي وقت أتكلم عنها. فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الذي رأيت؟ الصحابة أيها الأخوة حريصون على العلم، عندهم حرص شديد على الفضل، لا يريد أحدهم أن يفوته شيء، حتى أنهم عندما جاء النهي عن السؤال لا تسروا عن أشياء تبدى لكم تسوكم، كانوا يسرون إذا جاء أحد الأعراب فيكرمونه ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الأحكام. إذن قال: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة ورأيت النار. فهو ضحك، قال: ضحكتم قليلا لرؤية الجنة، لأن الجنة أيها الإخوة فيها نعيم. قبل قليل تلون الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، والحسنى هي السعادة، ومن يكون سعيدا في الآخرة هو الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة. من يباعد بينه وبين النار، من يمر على الصراط كالبرق أو غير ذلك من مر فيدخل الجنة، هؤلاء هم أهل الحسنى، هم أهل السعادة. أما الآخرون فهم أهل النار. ولذلك كان السلف رضي الله تعالى عنهم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بأحدهم ذكر الجنة بكى شوقا إليها، بكى انظر شوقا إليها. كم من الآيات التي تهز أوتار القلوب، التي تنفذ إلى الفؤاد، التي تؤثر فيه، نتلوها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وربما نقرأها ونتلوها ولا تتأثر بها قلوبنا، ولكننا نمر عليها ونحن عنها معرضون. ولكن السلف رضي الله تعالى عنه عندما تمر بهم الآيات تدبرونها، فهو إذا مرت به آية تتحدث عن الجنة طار شوقا إليها، وإذا مرت به آية تتحدث عن النار زفر زفيرا، كأن شهق شهيقا كأن زفير جهنم بين عينيه. ولذلك الرسول قال: ضحكتم قليلا، لأنك ترى السعادة، ولكن عندما ترى النار وتتذكر ما فيها وما أعد فيها، وأن الله تعالى يقول: حصب جهنم، يعني أجسام بني آدم الذين عصوا الله تعالى وكفر، حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني هم حطبها. إذن أيها الإخوة، انظر إلى رسول الله وهو في الصلاة يقول: لو رأيتم ما رأيت ماذا؟ لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا هو شأن المؤمن، دائما يجعل النار نصب عينيه، وهذا مما يدفعنا إلى الخشوع الذي نسأل عنه كثيرا، لأننا إذا تذكرنا عذاب الله ووقوفنا بين يديه، وأننا سنسأل في القبر وبعده، وسنناقش الحساب، حينئذ نعد العدة للآخرة. وأيضا ولكننا لا نيأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله القوم الكافرون، هم الذين ييأسوا، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا تقنط من رحمة الله. ولذلك سر أيها المؤمن بين الخوف والرجاء، وازن بينهم. إذن هذا الحديث ما أورده المؤلف والرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا إمامكم فلا تسبقوني. قال: وإذا قال سمع الله، يوجد فيه مبينة، يعني كيف تتابع الإيمان؟ هل هناك فرق بين تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام لا تكبيره قبله ولا بعد، لكن قد تشاركه في بقية الأفعال، فهذا لا يجوز. بل بعض العلماء قال: يحرم لك لا تصبر الصلاة. لكن المصيبة أنك تكبر معه تكبيرة الإحرام أو قبله. فلماذا قال العلماء بفساد الصلاة؟ لأنك أصلا أنت مأموم وهو إمام، فكيف تكبر مع إمام لم يتم بعد، لم يصبح إماما؟ هو متى يصبح إماما؟ إذا كبر تكبيرة الإحرام، وأنت قد تسبقه أو تشاركه. والمثل فيها كلام. قال: وقال البراء بن عازب رضي الله عنه. البراء بن عازب صحابي جليل معروف، نعم، صلى الله عليه وسلم.